بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة مزامير آل داود تسحبكم في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء in